الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الإخوة من طلاب العلم، يقول إن معرفة بعض الخلافات الفقهية بين العلماء كصلاة الجماعة واللحية هي السبب في انتكاسة كثير من أهل الاستقامة، فهل يصح مثل هذا؟ الحمد لله، هذا الكلام باطل، ومن قاله يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذه المقالة الخبيثة الفاسدة، فإن هذا يفضي إلى اتهام العلماء الذين دونوا مسائل الفقه وأقوال أهل العلم في كتبهم التي تذكر الخلاف المطلق بين الخلاف العالي بين أهل العلم رحمهم الله. فليس هذا هو سبب ضلال هؤلاء الشباب، وإنما السبب في ضلالهم إنما هو تحكيم الشهوات وحب العاجلة. هذا هو السبب الحقيقي الذي لا ينبغي أن نهرب عنه، فلا ينبغي أن نجعل خلاف العلماء شماعة نعلق عليها فساد شبابنا أو انتكاستهم، بل الشباب إنما حصل لهم ذلك بسبب تغليب الشهوات وبسبب حب العاجلة واتباع الأهواء كما قال الله عز وجل واتبعوا أهواءهم، وقال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال الله وقد حذرنا الله عز وجل في القرآن في مواضع كثيرة من اتباع الهوى. فالعلة في الفساد ليست هي ذكر الخلاف ولا طرقه على مسامع الناس ولا تذكير الناس به ولا كتابته ولا معرفة الناس به، وإنما المشكلة هي اتباع الشهوات التي أدى إلى انتكاسة كثير من الشباب وغيرهم. له صور متعددة، منها تتبع الرخص، فإن تتبع الرخص والأخذ بشواذ أقوال أهل العلم في المسألة حتى وإن لم يكن يؤيدها النص، وإنما لموافقة الشهوة والهوى ورغبات النفوس وخلجات الصدور، هذا من الهوى، فتتبع الرخص من الهوى، والتخير من أقوال العلماء ما يتوافق مع الشهوة والهوى هو من الهوى، فسبب الانتكاسة والضلال إنما هو الهوى وتغليب الشهوة وحب العاجلة، كما قال الله عز وجل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وإلا فالعلماء وخلافاتهم لا يزال تتناقلها الأمة في كتبهم، ويتكلم بها المعلمون أمام تلاميذهم، ويطرقونها أمام مسامع العامة والخاصة، ولم يوجب ذلك لا انتكاسا ولا اضطرابا، ولكنه استحكام الشهوات وتحكيم الهوى واتباع الأهواء هو الذي أدى إلى هذا الأمر، والله أعلم.